يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا لا تردي طلبتنا عندما يا ماريا لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا باب السماء يا أم الفداء يا عين الرجاء شعبك صلي كل حين يطلبنا ابنك بروح البنين في ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. Amen.